إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقواه جل وعلا أساس السعادة والفلاح، وتقوى الله جل وعلا هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خشية عذاب الله. معاشر المؤمنين، إن الله جل وعلا امتن على عباده بمنة عظيمة، ألا وهي إنزال القرآن الكريم والذكر الحكيم شفاء لما في الصدور وصلاحا للعباد وعزا لهم في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. عباد الله، ويعظم الشأن ويعلو المقام حينما تكون الآية أعظم آية شأنا وأعلاها مكانا. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي من الله عز وجل به عليك. عباد الله، ولعظم مقام هذه الآية وعلو شأنها، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب قراءتها في اليوم والليلة 8 مرات: مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عند النوم، و5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأما قراءتها عند النوم ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ما يدل على أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وفي حديث أبي بن كعب: من قرأها إذا أصبح أجير من الشياطين حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى أجير من الشياطين حتى يصبح. عباد الله، لقد صدرت هذه الآية الكريمة بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، الكلمة التي هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، الكلمة الدالة على أنه لا يستحق أحد العبادة غير الله. أقام الله عز وجل في هذه الآية 10 حجج وبينات وعلامات ظاهرات على وجوب التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله، فمنها قوله جل وعلا: الحي القيوم. إن ربنا جل وعلا هو الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يتخللها نقص. ومن كان هذا شأنه فهو المستحق لأن يعبد وحده. أما الحي الذي يموت، أو الحي الذي قد مات، أو الجماد الذي لا حياة فيه، فكل هؤلاء ليس لهم في العبادة من حق. ووصف نفسه جل وعلا بأنه قيوم، أي قائم بنفسه، مقيم لشؤون خلقه، وهذا يدل على كمال غنى الله وعلى شدة افتقار العباد إلى الله. ووصف نفسه في هذه الآية الكريمة فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا لكمال حياته وكمال قيوميته وكمال قدرته وقوته. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وصف نفسه جل وعلا بأن له ملك السماوات والأرض، فلله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، لا شريك له في شيء من ذلك. ومن كان مالكا للسماوات والأرض وما فيهما فهو المستحق وحده للعبادة. ذكر جل وعلا في هذه الآية كمال سلطانه فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة ملك لله لا تطلب إلا من الله، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وبين سبحانه عظمته وجلاله وإحاطة علمه بكل شيء فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وفي هذا عباد الله إحاطة علم الله جل وعلا بالأمور الماضية والأمور الواقعة وبالأمور المستقبلة، فهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، بل يعلم سبحانه وتعالى ما لن يكون. ثم ذكر جل وعلا قصور علم العباد وضعفهم، وأن لا علم عندهم إلا ما علمهم، فقال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إن العباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وكل ما عندهم من العلم هو فضل من الله ومنة منه عليهم. ثم ذكر جل وعلا عظمته سبحانه بذكر عظمة واحد من مخلوقاته، ألا وهو الكرسي، فقال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. إخوة الإسلام، يبين هذا المعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن فقال: آية الكرسي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، يعني في صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. تأملوا عباد الله، تأملوا هذا، يظهر لكم عظمة الخالق جل وعلا. إذا كانت المخلوقات بهذه العظمة فكيف بخالقها ومبدعها وموجدها؟ ثم قال جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله سبحانه حفظ السماوات والأرض، كما قال عز من قائل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ثم ختم هذه الحجج فقال: وهو العلي العظيم، مبينا للعباد علوه ذاتا وقدرا وقهرا، وأن العظمة وصفه جل وعلا، وهي عظمة في الأسماء وعظمة في الصفات وعظمة في الأفعال. فتبارك الله العظيم رب الخلق أجمعين، خالقهم من العدم وموجدهم بعد أن لم يكونوا، وهو جل وعلا المستحق أن يعبد وحده دون سواه، فلا إله إلا الله ولا معبود حق إلا الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلانية، في الغيب والشهادة، اتقوا جل وعلا تقوى من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، إن المؤمنين بحاجة ماسة في كل وقت وحين إلى التأكيد إلى ضرورة العمل بالسنة والتقيد بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والحذر من المحدثات والمبتدعات. لذا كان صلى الله عليه وسلم في كل جمعة إذا خطب الناس يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وهذا عباد الله يستوجب على كل مسلم إذا أراد أن يعمل عملا من الأعمال قربة من القربات أن ينظر في السنة هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت. فإن كان ثابتا عمل به، وإن لم يكن عليه دليل تركه لله جل وعلا. ومن البدع المتعلقة بآية الكرسي الحث على قراءتها 5 مرات بنية تفريج الكربات، فإن هذا عمل لا دليل عليه. ومنها تسجية الموتى بنعش كتبت عليه آية الكرسي، وهذا أيضا من البدع المحدثة، كما أن فيه إهانة لكتاب الله جل وعلا. ومنها قراءة الإمام لها بصوت عال كما يوجد في بعض المجتمعات بعد الصلوات المفروضة ليسمع جماعة المصلين. وكذلك من البدع قراءة الجماعة لها بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة بصورة جماعية. ومن الأخطاء على الصحيح تعليق آية الكرسي على الصدر أو في البيت أو في السيارة بقصد الحفظ والحماية والحرز، فإن تعليق التمائم جاء منهيا عنه مطلقا، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من النهي لا القرآن ولا غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لاتباع السنة واجتناب البدعة، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا، وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين. اللهم ارحم ضعف إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.